إن الذين آمنوا المراد بالذين آمنوا الذين صدقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاروا من جملة أتباعه. هادوا معناه صاروا يهودا، وقيل معنى هادوا تابوا توبتهم عن عبادة العشق. والنصارى نسبة إلى الناصرة قريب في فلسطين منها المسيح عليه السلام، وهم الذين جعلوا الدخول في دينه، وقيل سموا بذلك أنهم نصروا المسيح. والصابئين هم قوم خرجوا من دين اليهود والنصارى وعبد الملائكة منهم بقايا العراق. من آمن أي من آمن منهم أي من الطوائف الأربع، ويخرج عليه ما يتزوج عن ابن عباس فأنزل الله بعد هذا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بين الله عز وجل في هذه الآية أن العبرة ليس بانتساب الإنسان إلى أي مذهب من المذاهب، وإنما بإيمانه بالله وعمله الصالح. فقال: إن الذين آمنوا، يعني من هذه الأمة، والذين هادوا وهم اليهود، سموا بذلك لأنهم هادوا أي تابوا ورجعوا. والنصارى سموا بذلك، قيل إما لمناصرتهم عيسى عندما قال: من أنصاري إلى الله؟ وقيل لأنهم كانوا سكنوا الناصرة وهي قرية في فلسطين. والصابئين وهم قوم خرجوا من دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة، منهم بقايا إلى اليوم في العراق. هؤلاء لا يجازون في الآخرة بناء على انتساباتهم، وإنما يجازون بناء على أفعالهم واعتقاداتهم. قال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا فيه الرد على اليهود الذين كانوا يرون أن لهم مقاما ليس لغيرهم. نحن أبناء الله، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قالت اليهود: ليست النصارى على شيء. قالت النصارى: ليست اليهود على شيء. لا، ليس الأمر هكذا. الأمر والعبرة إنما هي بالإيمان والعمل الصالح. فمن كان مؤمنا عاملا بالصالحات استحق الجزاء العظيم من الله، ومن أخلف شيئا من ذلك مهما كان، ولو كان ابن نبي ومن سلالة نبي، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذه الآية تعتبر قاعدة قرآنية، وهي قاعدة من قواعد التحاكم بين الخلق يوم القيامة. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم، هذا من بقية خطاب اليهود، أخذ سبحانه عليهم الميثاق أن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة ويؤمنوا بما يرسله الله. اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وقد ذكر كثير من المفسرين ان موسى لما جاء بني اسرائيل من عند الله بالالواح التي فيها التوراه قال لهم: خذوها والتزموها. فقالوا: لا، الا ان يكلمنا الله بها كما كلمك. فامر الله الملائكه فاقتلع الجبل من جبال فلسطين طوله فارسخ في مثله. وكذلك كان عسكرهم جعله عليه مثل كله. وقال لهم: خذوا ما اتيناكم بقوه اي بجد واهتمام، وعليكم الميثاق الا تضيعوا التوراه، والا سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبه لله واخذوا التوراه بالميثاق. والمراد بقوله واذكروا ما فيه ان يكون محفوظا عندهم ليعلموه ويعملوا به. إذن ذكرهم الله عز وجل بعدما ذكر هذه العقوبات بالميثاق الذي اخذه عليهم، وقال: وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني أخذنا العهد الموثق عليكم، ورفعنا فوقكم الطور، عندما أتينا بأحباركم للقاء الله عز وجل وقالوا: أرنا الله جهرة. عند ذلك رفع الله عليهم الطور وهددهم بأن يسقطه عليهم. قال: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، أي اقبلوا هذا الوحي وهذه التوراة التي أنزلناها على موسى واحملوها بجد واجتهاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني لا تتركوا من الدين شيئا، وخذوا الدين كله، ما تهوون وما لا تهوون، ما فيه مشقة وما ليس فيه مشقة، ما جاء موافقا لرغباتكم وما لم يأتي موافقا لرغباتكم. قال: خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، أي ادرسوه واعملوا به، أو اتعظوا بما فيه، أيا من هذين القولين يصح حمل الآية عليه، لعلكم تتقون. وهذا يدلنا على أن مذاكرة الوحي ومدارسته سبب لتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم توليتم إفراد هنا ولا إعراض هنا في الميثاق المأخوذ عليه من بعد ذلك من بعد رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة عليه، فلولا فضل الله عليكم لتداركتكم بلطفه ورحمته حتى أقررتم التوبة وكنتم من الخاسرين أي لخسرتم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وهم يهود أيلة القرية الحافظة البحر كانت يهود مشهورين بالرحلة والبدعة والسبت وأن لا يعملوا عملا فاحتالوا لسجن الحيتان فيه. وسوف تأتي قصة في سورة الأعراف بتفصيل واسع، فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين مسخوا قردة مع كونهم مطرودين صاغرين. لاحظوا أنه في هذه الآيات كلها من بعد قوله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية في كل مرة يذكر عملا من أعمالهم وعقوبة أنزلها الله عليه، قال فبدل الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا، وهنا قال وإذ قلتم يا موسى في آخرها قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وفي هذه الآية قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا ما فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم ذكر الله قصة أصحاب السبت وهم قوم من بني إسرائيل كانوا على ساحل البحر، يقال إنهم في أيلات، وهذه القرية وقعت فيها هذه القصة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حرم على اليهود الصيد يوم السبت، فابتلى الله هذه القرية بأن الحيتان تأتي يوم السبت فوق ظهر الماء يكاد يمسكها الإنسان بيده، فكانوا يتحرقون على ذلك، فاحتالوا عليه بأن نصبوا شراعهم يوم الجمعة وأخذوها ملأى بالسمك يوم الأحد، وقالوا ما صدنا يوم السبت، لأن يوم السبت كان يحرم عليهم أن يفعلوا شيئا من الصيد وأن يتفرغوا فيه للعبادة، فالله سبحانه وتعالى لما احتالوا على أمره بهذا عاقبهم عقوبة شديدة، وهي أنه قلب الذين فعلوا ذلك قردة خاسرين. لماذا قلبهم قردة؟ كما أنهم احتالوا على أمر الله جعل الله صورتهم كصورة البشر مما يماثل الحيوان، يعني ما يماثل الإنسان من الحيوان هو القرد، إذا رأيته قلت في تصرفاته وأكله ووقوفه وبعض حركاته كأنه إنسان، فكذلك أنتم فعلتم شيئا في ظاهره يبدو أنه مستقيم مع أمر الله وفي باطنه هو احتيال على أمر الله. قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة، يعني فكانوا خاسئين أي خائبين خاسرين. نعم. القرية التي حصل منها هذا وهي أيها نكال الزجر والعقاب لما بين يديها أمامها من القرى وما خلفها من القرى وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة إذا تذكروا ما أصابهم من العذاب، أي فجعلناها عقوبة لما بين يديها وما خلفها من القرى وموعظة لمن يأتي بعدهم ممن يتقي الله سبحانه وتعالى. وهل المسخ كان حقيقيا أو معنويا؟ الذي عليه جماهير السلف وعامة المفسرين سلفا وخلفا على أنه مسخ حقيقي، وأنهم بقوا بعد هذا المسخ إما 3 أيام أو 40 يوما على خلاف بين المفسرين ثم ماتوا. ويرى مجاهد رحمه الله أن المسخ كان معنويا ولم يكن حقيقيا، ولكن هذا القول مخالف لظاهر القرآن ولا دليل يعضده فلا عبرة به، فيعتبر من شواذ الأقوال. نعم. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال لهم هذا بعد أن قتل فيه القتيل ولم يعرف قاتله، فاختصر إلى موسى كما يأتي بعد 4 آيات قالوا أتتخذنا هزوا، الهزو هنا جعل اللعب والسخرية، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي كيف أنسب إلى الله تعالى أمرا لم يأمر به وإنما يفعل ذلك أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله. لاحظوا يا إخواني أن السورة سميت باسم هذه القصة قصة البقرة، لماذا؟ ليقال لنا أن الخلاصة في هذه القصة انظروا ماذا فعل اليهود وبنو إسرائيل مع نبيهم موسى، إياكم أن تفعلوا في قصة البقرة. عندما أمرهم بأمر بدأوا يتلكؤون ويدورون ويحورون ولا ينفذون ما أمروا به، فإياكم يا أمة محمد أن تفعلوا مثل فعلهم، فيفعل الله بكم ما فعل بهم، ويقصيكم كما أقصاهم، ويسلبكم التفضيل كما سلبهم التفضيل. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ لاحظوا معي في القصة يا إخواني، فيها شيء عجيب. القصة بدايتها ليست في أولها، في آخرها. بدايتها في قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي اختلفتم ودرأ بعضكم عن نفسه، كل منكم درأ عن نفسه التهمة فيها، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فجاءوا إلى موسى بعدما اختلفوا في هذه النفس المقتولة وقالوا يا موسى أخبرنا، أنت نبي يوحى إليك، من قتل هذا الرجل؟ فأوحى الله إليه أن مرهم أن يذبحوا بقرة، فقال اذبحوا بقرة، فلو ذبحوا أقرب بقرة إليهم لتم الأمر، ولكنهم بدأوا يدورون ويحورون ويسألون وينقرون، وهذا ما لا ينبغي للمسلم أن يفعله، بل متى جاءه الأمر من الله يسارع إلى تنفيذه كما يبدو له. فقالوا أتتخذنا هزوا؟ إيش دخل البقرة بقتل هذا الإنسان؟ ما صلة هذا بهذا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا أقول إن الله يأمركم وتقولون أتتخذنا هزوا؟ هل يمكن أن أقول على الله بغير علم؟ هل يليق بكم أن تخاطبوا نبيا من أنبياء الله بمثل هذا الأسلوب القذر؟ الله أكبر. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا يدل على أن الذي يفتري على الله الكذب أو يستهزئ بما جاء من عند الله أنه من الجاهلين. نعم. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لم يبادروا إلى الابتسام بذبح أي واحدة من البقر، بل ذهبوا يتعنتون ويطلبون التعيين والتهديد، وهم كانوا في غنى عن ذلك. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق، الفارق أنفسنا ولا بك، البكر الصغيرة التي لم تحمل، العوار المتوسطة بين سكن الفارق والبكر، وهي التي قد ولدت بطنا أو بطنين، أفعلوا تجديد للأمر وزجر لهما للتعنت. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، هذه عودة منهم إلى تعنتهم المألوف. فلم يقل لهم لا داعي لهذا السؤال، ولكن ألزمهم شرطا آخر يتعسر على ذلك التعنت. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء الصفرة اللون المعروف، فاقع لونها الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأقصعه، تسر الناظرين، تسر عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجابا بها واستحسانا بلونها. ثم لم ينسوا عن روايته بل عادوا إلى كعبتهم فقالوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، أي إن جنس البقر يتشابه علينا لكثرة ما فيها من العوان الصفراء الفاقعة اللون، فلا ندري أي بقرة مثلها يريد الله، وإنا إن شاء الله لنهتدون إذا أخبرنا. لا تلون الثلول التي بدلها العمل، تثير الأرض بحرفها، ولا تسمي الحرف ليست من النواضع، وهي النواضع التي تستخدم في رفع المياه لسقي الزروع، مسلمة سليمة من العيوب لاشية، أي إن هذه البقرة خالصة الصفراء، ليس في جسمها لمعة من لون آخر. قالوا أنا جئت بالحق، أي قالوا الآن أوضحت لنا الوصف وبينت لنا الحقيقة التي يجب الوقوف عندها، أي فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات فذبحوها واعتذروا الأمر الذي كان واسعا ويقول وكان يسير فعسروه، وقولهم هذا أيضا من تعنتهم، فإنه قد جاء بالحق أول مرة وما كانوا يفعلون، أي بعدم إمتلاك بقرة متصفة بهذه الأوصاف، وقيل لارتفاع ثمنها، وقيل لخوف اكتشاف أمر المقتول. أخرج ابن حاتم وابن مردوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا إن شاء الله ليفعلون ما أعطوا أبدا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأنزلت عنه، ولكنهم شددوا وشدد الله عليه. ثم جاء بعد ذلك سبب القصة وهو قوله وإذ قتلتم نفسا. نعم. قتلتم نفسكم فادارتم فيها اختلفتم وتنازعتم كل منهم يدفع عن نفسه الجريمه ويلصقها بغيره في من هو القاتل مخرج سوف يظهر ما كتبتم بينكم بامر القاتل فقل اضربوه بذعرها اضربوه من اعضاء البقره التي ذبحوها فضربوه فاحياه الله كذلك يحيي الله الموتى الاحياء مثل هذا الاحياء ويريكم اياته وعلاماته ودلائله الداله على كمال قدرته فاحياه الله وتكلم وقال قتل من فلان ثم قست قلوبكم. فقدم الله عز وجل في القصه الاهم وهو المحاورة التي بين موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وكيف تعنتوا وشددوا فشدد الله عليهم. لماذا؟ لأن هذا هو محل العبرة العظمى في القصة المناسب للسورة التي يجب أن يقبل المؤمنون جميع ما جاء فيها من الأوامر ويقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. ثم قست قلوبكم أي خالت من الإنابة والإذعان لآيات الله فعوجود ما يقوم بخلاف هذه القسوة إحياء القتيل وتكلمه وتعيينه لقاتله من بعد ذلك أي من بعد ما أراهم الله من إحياء البقرة وإحياء القتيل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عاذر الله الحجارة ولم يعثر شقيا بني آدم أي إن بعض الحجارة القاسية لأني قلوبكم عما تدعون إليه من الحق وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وهو أفضل شهد في كثير من البلاد وإن منها لما يثبت من خشية الله وهو أفضل شهد أيضا أن تنفرد الصخرة العظيمة من رأس الجبل فتدلهته إلى أسفله بأمر الله. وبهذا نكون انتهينا من الحزب الأول من كتاب الله عز وجل وهو المقرر في هذا اليوم. نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله وإلى لقاء في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل.